هو حسي ولا معنوي؟ حسي أعطى معنوي. معنوي طيب. داخل الإنسان ولا خارج الإنسان؟ داخل الإنسان داخل كل خليفة ريا. طيب داخل الإنسان. نعم. إذن معنوي؟ إنسان مادي. فكر فكر فيها فكر فيها. نحن هم من الفلسفة يا أبي محمد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا يحدث صفاتي ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. الشاهد قال الله قال رسول الله اخيرا قال اصحاب رسول الله الفلسفه والعقل المنطق هذا شيء ما نفي ورجال الربيع ولا دون جماعه وهي فعلا بايعين القرآن. أبا الخلاقي. حديث رواية عرفت عرفت عرفت عرفت فالجمع. يا الله سبحانه وتعالى. ما نترى فيها بين الحديث؟ لا أمرنا أن نترى فيها على ظاهرها. أمرنا لكن هذا أمر كوني. مش أمر تشريعي. وفي قراءة أمر لا نترى فيها. أي وليناهم. لا أشهد في الله. ورد الحديث فيها أمر لا ورد فيها. لا بالملا كمل الشباب لا بالملا كمل الشباب يا شيخ. لا بالملا كمل الشباب. الملاكمين أي ناقص. إذا ملاكمين. يجوز يا شيخ؟ إذا ملاكمين درج الوجه ما بيجوز. تغيير العمر لكن الربا المتاجر بها لا يجوز. لا يجوز هذا التغيير لا يجوز الا على الضروره عليكم السلام سبحانه وتعالى ان شاء الله هذا ما يفيد الوجوب العمر هذا لا ما هو ليس الوجوب الغلام متهم بعقوقة لا ما معنى متهم يا شيخ أمر غيبي يفسر بعض العلماء بأنه لا يشفع لوالديه يوم القيامة يعني إذا مات صغير كما يقول أحدهم مش مات صغير لم يعق عنه سواء مات صغير أو كبير يعني لا يشفع لوالديه أيوه الله لا يوسف أحدكم من يصل يصلها أربعا كيف تكون أنا بالكرة هو الذي يصلي وقد يكون طبعا وقد يكون طبعا النزول على الرين لا بد بد لا يكون ماشي لو واحد مثلا يوسف يعني بعد الصلاة بعد الصلاة ما ردتش مدين ايده هو بس دقتها زي ما انت عملت مع الاسبوع اللي فات عايز اعمل كده عايز اعمل مش مين المهم بس اذا كنت شفت الجواب افعل كما فعلت او فعلت اما اذا كنت اجي نعم الجواب نزل الشيخ محمد يجي اسبوعين قال لو رحت ماشي يعني الشيخ محمد الشيخ محمد شكرا يعني أني واحد ألقى عليهم السلام واحد من الأمة الرهت من المشيين ومجموعة دي واحد رد فكفاهم هذا صحيح ولا يجب عليهم كلهم يرد لا هذا صحيح يعني رد السلام الشيخ الشيخ واجب كفاية هل يعجب بالله بس المسلمة واجب كفاية هو يبقى أول واجب يعني إذا الجماعة مروا بعض الجماعة وسلم أحدهم على الجماعة ورد أحدهم مسافة كذا أكيد مكره لا مش كذا أنا لسه كذا يا جربين قال قال إن الدوء إن البيت لا إن البيت تبع البيت إذا خرجوا من ليه في البيت يعني يا ناس العباء حتى لا يرجعون أنا رأيي فضلكم يعني يعني اليوم يؤمنون بالقرآن لفظا أنه لا يؤمنون بالقرآن حكما فهم يزينون بيوتهم بهذه الآية ومن يستقب لها أنهم مستقبحين ما دليلهم على كون الرسول صلاة للأذان إنما بوسيلة أخرى قد حسب بلا شك أنه يرد من بعض الناس لكن بنفس البلد في مكة وفي المدينة ألا تعتقد أن الناس محتاجة تصلي على نفسك؟ ألا تعتقد أن البلد اللي أنت فيها الآن يوجد فيها ما يوجد في وقت بلد؟ ألا واحد ألقى عليك السؤال نفسه بنفسه من هذا البلد وقال لك ألا يوجد في هذا البلد؟ يعني أهل العلم ونبه الناس بين مهيش انه شو يرابات ونفس الجواب نفس الجواب لكان هذين يعني قبلوا على السنة لا تراها شو اللي خلاه من قبل على السنة العلماء اللي انطور عدمه لكن العلماء بعد السنة هي علماء بنصح الناس وجريء بالحق ولا تأخذون بالله من أشيائهم في ناس عندهم جبن علمي ضعف الحق من باب التوكيل على الناس لكن الله أنا أعتقد التيسير وتمسك الشيء لا أغلبه دون أي شيء يفرق بهذه الساعة إذا عجبتها يكون فيها شيء من الكبار والحسنية والقدم نشي ثلاث سبع من جيوني يتكلم معنا شو اسم المسيح اللي طلع شو اسمه حباب نصلي الناس السبع يوم الأيام مهما نصلي السنه اسمعنا شيخ احد الوارثين في الاول يلتفت منه الامام اللي كان صلى تحيه السنه وجلس يتبع احتمال يبدا يرفع صوته بعدين يقول لي حرام يا شيخ التقديم انت عم تعشر على الناس وعم تشدد غير شو قال من امه المقدم الى اخره عرفنا من أولهم الخير من هذا الإيمان فعلا يعني خلافه جيد على أصول خلافه والتجهيد ويكون خلاء مضاعف الحزن أهلا أكتب أخونا بعبد الله شافه وأزهر تعرف المشكلة هذا الحبيب يعني فريد الحاج يعني هو يعني شو يسمي مدى خصل لأجل لكن على غير علم وأمر كبير جدا أنه في نهاية الكلام يعني ينتفع معي لأن إنسان هو مجرد أنا مجرد ما هو أكثر لكن أنا برأيها تغلل عليه المسيجة ولا علم يعني أخيراً اتفقنا من